لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في عنوان التناقض: تناقض المدعي. إذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه بطلت الدعوة. كيف يثبت هذا الكلام السابق؟ إما بإقرار منه، كان يقول أنا صدر مني هذا الكلام ولكن الآن أنا أطالب مثلا، لا يصح، لا تقبل دعوة. أو تكون مبينة، أن يأتي المدعى عليه بمن يشهد بأن فلانا قد قال كذا، فإذا أقر بمال لغيره ثم ادعى أنه له إذا كان معين، أو أبرأ قال، فهذا الادعاء المناقض لإقراره مبطل لدعوة ومانع من قبولها. وإذا أبرأ أحدا من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه، إلا لو أثبت معاملة بعد تاريخ الإبراء، وأنه وجاء المدعي ببينة تثبت التاريخ، فهذا تقبل دعواه في هذا. قال: نقض بينة المدعي. يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي ليثبت براءة ذمته، كما لو أثبت ببينة أنهم رأوا مثلا عقد البيع بين المدعي والمدعى عليه، وأن هذه العين ملك للمدعى عليه، فهو لا يحتاج في هذه الحالة إلى يمين، لأن البينة التي أبطل بها دعوى المدعي أقوى من اليمين. فيجوز له المدعى عليه أن يقدم البينة إذا كانت لديه هذه البينة، فإذا لم تكن له مثل هذه البينة جاز له أن يقدم بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود وتجريح بينة المدعي. يعني الشهود ظاهر العدالة، وقد يعني زكى الشهود أناس بالعدالة إذا لم يكن القاضي يعرفهم. ثم بعد ذلك، عن فكرة التزكية دي ليست بأيمان كما يطلب الناس في المجالس العرفية، حيث يقولون لابد أن يحلف الشهود، أو مش الشهود، يعني يحلف المزكون على صدق كلام المدعي طرفهم، وهذا ليس بالذي نتكلم عنه اليوم. هذه الشهادة بأن كلام فلان صحيح، هذا إذا كان من أقاربهم كلام من البدع المحدثة، يأتي بشهود عدول رأوا الواقعة. الشهود دول هم يشهدوا ان احنا نعرف ان الراجل كويس. الشهود معناها يشهدوا ان احنا كان في عقد بيع، ان كان في عقد زواج، ان احنا سمعنا الراجل ده بيطلق زوجته او نحو ذلك، وليس ان الامر يكون مبنيا على مجرد انهم يعرفون هذا الرجل انه رجل صالح. هذا لا يصلح، هؤلاء ليسوا شهودا، هؤلاء المزكين لم يشهدوا الواقعة فليسوا شهودا. نحن نتكلم هنا على أنه يأتي مثلا بحكم قضائي ضد أحد الشهود بأنه سارق، بأنه شاهد زور، بأنه كاذب، عذر قبل ذلك على التعزير، أو بأنه قاذف أتى بشهود سمعوه يقذف امرأة فلان مثلا. فمثل هذا يلزم فيه الطعن في الشهود وسقوط البينة، تجريح بينة المدعي، فلم يعد معه هؤلاء الشهود فأصبح بلا بينة ولا شاهد ويمين، فتقبل يمين المدعى عليه، حلفها برئت ذمته وصار المال ماله. نكل، ردت اليمين على المدعي على الصحيح. تعارض البينتين، وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهما قسم المدعى الشيء المدعى بين المدعي والمدعى عليه. فعن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وإسناده ضعيف، وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي من حديث أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين. ضعيف أيضا. يبقى لو جابوا بينتين وليس الواحد منهما بينة، وأيديهما عليه، وأيديهما على العين، يعني ما فيش واحد يده عليه، لأن صاحب اليد سيحلف هو، وتعرض البينتين تسقطهما. لكن إذا كانت اليد لهما على الشيء قسم بينهما نصفين. ولكن هذا الحديث فيه ضعف والذي قبله. قال: وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، فإن كان المدعى الشيء المدعى في يد أحدهما فعلى خصمه البينة، فإن لم يأتي بها فالقول لصاحب اليد مع يمينه. عشان كده قلنا إن اليد تكون لإيه؟ للطرفين. وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة كانت اليد مرجحة للشهادة. فعن جابر أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت عندي، يعني اتولدت عندي، وأقام بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. أخرجه البيهقي ولم يضعف إسناده، وأخرج الشافعي نحوه، ضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي في السنن الكبرى. لكن أظن أن سبب التضعيف الشذوذ في عدم تحليفه اليمين، لأن يده لا تكفي إلا إيه؟ مع يمينه، لاتفاق العلماء على أن البينة على المدعى عليه، أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه، البينة على من أنكر. فأما إذا لم تكن يد أحدهما عليه على الشيء المدعى أو يدهما عليه فهو بينهما قسمين، هذا أقرب إلى العدل. تحليف الشاهد اليمين، قول والله العظيم أو قول الحق، الأمر المنتشر جدا في النيابة وفي عند القضاء ونحو ذلك، فهذا الكلام سيذكر هو بينه. قال: إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة، فوجب تقويتها باليمين. هذا ليس كلام أحد من أهل العلم أصلا إلا المتأخرون. عدالته مش معروفة يبقى مش عدول، يبقى لا تقبل الشهادة، يبقى تنظر في القرائن مثلا، أو يطلب بتعديل لهؤلاء الشهود، يأتي بمن يعرفهم، كما قال عمر: ائتني بمن يعرفك. فقال جاء برجل يعرفه، قال: كيف تعرفه؟ قال: يصلي معي في الصلوات الخمس. فقال: هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل يعني ده عرفت بواطنه؟ انت بتتعامل معه كل يوم وشكله عندك وعارف كل حاجة عنه؟ قال: لا. قال: اذهب بمن ائتي بمن يعرفك فأنت لا تعرفه. وده كلام مهم جدا، نتعامل معاه ولا لا؟ كم واحد بيصل وبعدين ايه؟ وبعدين يعني عند التعامل يظهر. الناس بتخطب جمعة وتعطي دروس، ومع ذلك إذا جاء المال عرف حقيقة الأمر. ها؟ هو ده كلام صحيح، بس احنا عندنا ليه في لا إله إلا الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ده في لا إله إلا الله ما لناش دعوة إلا بالظاهر، سبب الحديث. قال: فوجب تقويتها باليمين، هذا استحسان، وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين، وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، كان للحاكم أن يحلف الشهود وأن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا. وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى وابن القيم ومحمد ابن بشير قاضي قرطبة، ورجحه ابن نجيم الحنفي. وعند الأحناف أن الشاهد لا يمين عليه، لأن لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين: أشهد لرأيت. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، ولا يعني لم يذكر اليمين فيها. هو البعض طبعا ابن القيم بيرجح إنه يقول، هو ممكن ظاهر الآية أنه يقول أشهد بالله، فلو هو قال أحلف بالله أني صادق فيما ادعيت عليها فهو بمنزلة الشهادة. عشان كده الصحيح فيها إن الشهادة يمين، بل شهادة الزور أغلظ من اليمين الكاذب. قال: وعند الحنابلة لا يستحلف شاهد، لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، ولا حاكم أنكر بس لا ما تنفعش. لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، إن المدعى إن مشهود عليه يقول ده ما كانش موجود، ولا حاكم أنكر الحكم، ولا وصي على نفي دين على موص، ولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجع والإيلاء والنسب والقود والقذف، لأنها ليست مالا، ولا يقصد بها المال، ولا يقضى فيها بالنقول. والصحيح إن هو جماهير العلماء على عدم تحليف الشهود، وبالأولى الحدود لا يستحلفون. إذا كان القود القتل القصاص مش هيستحلف، يبقى ما دون ذلك لا يستحلف شهادة الزور. في بعض الأمور، ولكن دول مش مذاهب الأربعة. يعني المذاهب الأربعة إن مفيش تحليف للشهود. قال الثعلبي: الزور تحسين الشيء ووصفه بغير صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. شهادة الزور هي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر، لأنها مناصرة للظالم وهضم لحق المظلوم وتدليل للقضاء وإغار للصدور وتأريث للشحناء بين الناس. يقول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. شهادة الزور أشد من قول الزور، لأنها قد يكون قول الزور قال باطلا لم يؤكل به مال، ولكن شهادة الزور هي التي تستوجب أكل مال بالباطل، بل تستوجب ربما قتل إنسان، وربما تستجلب رجمة، وربما تستجلب قطع يده. وعن ابن عمر أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم شهادة الزور حتى يوجب الله له النار. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. أن تزول قدم شاهد الزور قد شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. والمعلق بيقول الموضوع صعب أو جدا، الموضوع دي الحديث الموضوع لابد أن ينظر في سنده ومتنه، وليس لأجل أن في الراوي في الرواة كذاب يحكم أو على أو الضاع يحكم على الحديث نفسه بأنه إيه موضوع. فقد يروي الكذاب والوضاع أحاديث صحيحة ولكن لا تقبل روايته ولا شهادته. يعني الوضاع ده مش عشان هو ذكر في السند أن فلان وضاع أن الحديث نفسه موضوع، موضوع دي لازم ينظر في متنه، وأنه يخالف الثابت وصياغته تخالف صياغة النبي المعروف الصياغة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، فهذا يحكم عليه بالضعف نعم، ولكن لا يحكم عليه بأنه موضوع لمجرد أن ده أصلا له شواهد في الحديث المتفق عليها في ذم شاهد الزور وآيات الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فالشاهد أولى من اليمين، الشاهد حيبقى مقدم على الإيه؟ على اليمين. فإذا جاء يعني الوعيد الشديد الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الآية تشهد لصحة هذا المعنى. وروى البخاري ومسلم عن أنس قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور. وروى برضو وروى الصحيح الصحيح عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. الحديث الصحيح كذلك. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. شهادة الزور أكبر من جريمة الزنا أو السرقة، ولهذا اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها لكونها أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر والدوافع لها وفيرة من الحقد والعداوة والفلوس. في زماننا أهوت إيه؟ أهوت شهادة الزور، لأن الناس يجلسون عليها كل من يريد شهادة يعني يأتون بهؤلاء، فاحتاجت إلى الاهتمام بشأنها. عقوبة شاهد الزور. رأى الإمام مالك والشافعي وأحمد أن شاهد الزور يعذب ويعرف بأنه شاهد زور. وزاد الإمام مالك فقال يشهر به في الجوامع والأسواق ومجتمعات الناس العامة عقوبة له وزجرا لغيره. وصح نحن نضيف أنه إذا ترتب على شهادته دم أو عضو أو مال ولم يعني شيء لا يمكن استدراكه، واحد اتقتل بشهادة الزور، الصحيح أنه يقتل عمدا طالما تعمد لأنه قاتل عمد. لو تسبب في حبس حد يتحبس مدة زيه ويتغرم المال الذي غرمه الرجل. في حد ما في حد يجبر حد على شهادة الزور؟ لا يصلح. إذا أجبره فعلا وأكرهه يكون نفس الحكم. هدده بسلاح مش أكبره إنه قال له تعالى معايا أحسن حامل فيك هفصلك مثلا من الشغل، ده مش إكراه، هذا ليس إكراها. الإكراه لابد أن يكون في زوال الحاصل وليس خوف امتناع المنتظر. هفصلك من الشغل مش هديك الفلوس اللي أنت هتشتغل بيها لما تيجي، ده خوف امتناع المنتظر. فلما واحد يقول لواحد إذا ما شهدتش معايا ضد فلان شهادة زور حفصلك، يفصله، هذا ليس عقوبة معتبرة، يعني هذا ليس تهديد، ليس إكراها معتبرا. لازم يقول له ههد بيتك زي ما اليهود بيعملوا مثلا، يهددوا ان لو واحد يعني اتعمل صاروخ من انا هنهد البيت، يبقى الناس مكره، زي الولد اللي قتلوه النهاردة حسبنا الله ونعم الوكيل، ان هم قالوا اذا ما طلعش فلان هنضرب المكان كله باللي فيه. فالولد خرج وقف على تبة زي ما قالوا له فقتلوا، من سران يقبله. فهذا الناس المظلومة، وهو مظلوم، ربنا يقبله في الشهداء. السجن. السجن قديم وقد جاء في القرآن الكريم أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وذكر أنه دخل السجن، وذكر سبحانه أنه دخل السجن ولبث فيه بضع سنين، فلبث في السجن بضع سنين. وقد كان السجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، بس كان سجنا يسيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم ثلاثة أيام كانش في سجن، لكن حبس في تهمة. فعمر الحبس ده ممكن تحط في بيت، كان نعيم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كثر الناس الذين يحتاجون إلى السجن اتخذ عمر رضي الله عنه دارا بمكة، اتخذها سجنا. كعب مين؟ لا دول مش زي كعب، كعب هم اللي استنوا في بيوتهم، ولكن السجن معناه أنه يمنع من الخروج. قال ابن القيم الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق، وإنما تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد، كما رسول ربط مين؟ ثمامة بن أثال ربطه في المسجد. يا ده لو يحبسه واحد في مسجد تبقى حاجة جميلة، بس يسيبوه مفكوك، يعني لو مسلم لازم يسيبوه يصلي، مش إنه يمنعوه من القيام. يعني لو ربطوه في حيطة واطية ما يعرفش يقوم في الصلاة يبقى سجن محرم. ليه؟ لأنه بيمنعه من الإيه؟ من أداء العبادة الواجبة. يقولوا صلي وانت قاعد، هو معذور، هم مش معذورين. قال أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له، يعني ممكن يقول له أنت تفضل ماشي وراه أو ما تسيبوش، اللي هو الغريم اللي له الفلوس أو الخصم بتاعه في أي حاجة، تقول له القاضي يقول له خليك وراه، أو إن هو إيه يقول له واحد يكلف واحد يفضل ماشي وراه ما يسيبوش في حد. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، كما روى أبو داود وابن ماجة عن الهرماس بن حبيب عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي، غريم اللي هو مدين، فقال لي إلزمه. ثم قال: يا أخا بني تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ يعني ناوي تعمل فيه إيه؟ هو حديث ضعيف. وفي رواية ابن ماجة: ثم مر بي في آخر النهار فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟ طب هو لما واحد يلاقي نفسه مش عارف يتحرك وماله اللي بيشتغل فيه، الرجل هيطلع عليه، فده حاجة صعبة بلا شك. ثم قال ابن القيم: وكان هذا هو الحبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولم يكن محبس معد، ولم يكن محبس معد لحبس الخصوم، لم يوجد يعني. ظاهر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة إن هو محتمل لبيت أو في المسجد. قال: ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر ابن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها، ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم هل يتخذ الإمام حبسا، على قولين، واحد يقول يجوز والثاني يقول لا يجوز. فمن قال لا يتخذ حبسا قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لخليفة بعده حبس، ولكن يقومه أي الخصم بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ، وهو الذي يسمى الترسيم، أو يأمر خصمه بملازمته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يحطه في مكان ممنوع المغادرة أو يقام عليه حارس. بس الحقيقة أن هناك خليفة اتخذ سجن أنه عمر رضي الله عنه، بس لم يرد في الشريعة ولا في فعل الخلفاء الراشدين الحبس الطويل مؤبد ونحو ذلك، إنما أخذ هذا الحبس الطويل عن الغربيين، استبدلوا كثيرا من العقوبات التي عقوبتها الإعدام، من الجرائم التي عقوبتها الإعدام في الشرع، استبدلوها بالحبس الطويل. وقد ألغوا في زمننا عقوبة الإعدام بالكلية في أوروبا كلها. ومن قال له، هو يقول على قولين، قول له أن يتخذ حبسا، له أن يتخذ حبسا، الإمام يتخذ حبسا. قال: قد اشترى عمر ابن الخطاب من صفوان ابن أمية دارا ب4000 وجعلها حبسا. في السجن الأمن والمصلحة. قال الشوكاني: إن الحبس وقع في زمن النبوة وفي أيام الصحابة والتابعين، فمن بعدهم إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار. هم بينكروا إيه؟ بينكروا أن يحبس واحد مظلوم. وفيه من المصالح ما لا يخفى، أو لم يكن، لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم، ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا قصاصا حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلاد. فهؤلاء إن تركوا وخلي سبيلهم وخلي بينهم وبين المسلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غاية. يعني عندنا تجارة الخمر والمخدرات ليس فيها حد وضررها فظيع، فيحبسون حبسا يتوبهم يؤدي إلى أن يتوبوا. طبعا لابد أن يمنعوا من التجارة وهم داخل السجن، يعني لازم تتمنع عنهم التليفونات وما يتحطوش مع يعني معهم، تصرف لهم أموال أو تسمح لهم بأموال يرشون بها حراس السجن. قال: وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها، فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة أو يقضي الله في شأنهم ما يختار. طبعا عندنا حبس في البيوت اللي ورد في القرآن، قال عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نسختها آية الحد، لكن كان ذلك لمنعها من الفساد، ففهم المعنى المقصود ب يعني الحكمة في السجن من إذا من لم يكن وجب عليه حد، لأن ساعتها ما كانتش حدود نزلت، فكان هذا هو الإيه الواجب في منعها. قد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بهما، عند كلام الشوكاني، في حق من كان كذلك لا يمكن بدونه بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس، لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس، لا يمكن النهي عن المنكر، كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس. طبعا الشوكاني كان قاضي قضاة الديار اليمانية، فعارف أحوال اللي الناس اللي بيتعامل معاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.